الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ويستثنى من وجوب الاجتهاد لمعرفة القبلة ما إذا ضاق عليه الوقت عن ذلك، فإنه يصلي كيف شاء ثم يعيد. الذي لم يعرف أين القبلة لا وجد مسجدا صلى عليه فيه المسلمون زمانا طويلا، ومن عجز عن معرفة القبلة يصلي إلى أي اتجاه ثم لما يعرف الاتجاه يعيد الصلاة. من احتار ولم يدر كيف أن يستدل على جهة القبلة ولا وجد يعرف كيف ما كان ثم يعيد. وقد أجمع الفقهاء على أن أقوى أدلة القبلة النجم، وذلك لأن النجم الذي يسمى القطب يلازم جهة واحدة في كل الليالي. وقالوا: البلاد التي تكون شمالي الكعبة، أي إلى جهة ذلك النجم، يستقبلون الجنوب كبر الشام إلى آخر ما يسامته. إلى أوروبا من هذه البلاد وبعد ثابتها من أوروبا وما وراء كل قبلتهم، أن يتركهم ذلك النجم وراء ظهورهم. هنا في لبنان كل الشام وتركيا وما وراء ذلك الى ايطاليا الى فرنسا والمانيا، في كل هذه البلاد هذا النجم يترك خلف الظهر. لكن في بعض البلاد يكون الميل الى الشرق الى الجنوب الشرقي اكثر. والبلاد التي تكون جنوبية مكة يستقبلون الشمال. على هذا انعقد إجماع علماء الإسلام السلف والخلف. البلاد التي تكون وراء الكعبة إلى الجنوب قبلتهم فيتجهوا الى الشمال. عكس عكس اهل هذه البلاد اليمن والحبشه يستقبلون هذا النجم. أنه لا يدأ حتى على السطور في شماله اليمن والحبشة وما وراء ذلك كل هذا قبلته يستقبلوا هذا النجم. لكن في بعض من البلاد الليل طريق الى الاتجاه الى السمت النجم الى الشرق وعلى هذا حملوا حديث الترمذي ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي لأن أكثر البلاد على هذا يكون اتجاهها أكثر البلاد قبلتها ما بين المشرق والمغرب وخالف هذا الإخوة في أمريكا فأفسدوا صلوات الناس واستقبلوهم من الشمال الشرق لأنهم لا يعتبرون الجمعة مرجعا تطبيق الأحكام بل عندهم الاشتغال بالفطر تضييع للوقت الاشتغال بالفطر تضييع للوقت قلت يا سمير أخذ نعم شيخي ألكم مصلى مولانا 3000 نعم أقصدوا 3000 مصلى على القبلة حقوقي هذا لا يصلوا هكذا إلى جهة مكة إلى الجنوب صاروا يصلون إلى الشمال الشرق يصلون هكذا بدل أن يصلوا هكذا صلوا هكذا صاروا يصلون هكذا الله يلعنهم هذا الفجر ضرب على الدين نحو 8 ملايين مسلم مولانا الله هم لو استقبلوا قبلة صلاتهم لا تصحوا ما داموا يعتقدون إباحة قتل المسلم الذي لا يمشي معهم هم كفار لو صلوا إلى الكعبة لا صلاة لهم لأنهم كفروا لما اعتقدوا أن دماءهم ليس منهم حلال أليس لهذا يشرعي ذلك يقتلون الصغار والكبار في الجزائر أن معتقدهم أن من ليس منهم دمه حلال ما هذا يدعون أنهم مسلمون وأنهم هم المسلمون وأن من سواهم ليسوا مسلمين وهم هم كفار ويظنون المسلمين كفارا علينا سمعنا جميل لذلك مولانا يسمون أنفسهم الجماعة الإسلامية. قلتم رضي الله عنكم هم حتى لو استقبلوا القبلة في صلاتهم لا تصح صلواتهم ما داموا يعتقدون أن من خالفهم من ليس معهم كافر، دمه حلال وماله حلال. هم يعتقدون أن الحاكم الذي يحكم بغير الشرع كافر، والرعية الذين تحته كفار. لذلك عندهم من ليس معهم يثور على الحاكم يعتبرونه كافرا، فعندهم كل من سواهم المسلمون في الشرق والغرب كفار، هم الكفار. استأذن لصلاة الجمعة مولانا. مولانا. مولانا. مولانا.